خوي خوي بدرو بيني تو پناب خوي پروردگار پيويشت انساني مسلمان صادق وراست بي لقل الله لچيدا لودا كبراستي وصفي خوابكين هر وكو چون خوي وصفي خوي كردو نثبت لله ما اثبته وننفي عنه ما نفاه عن نفسه او الصدق خواهی پروردگار چون وصفی خوی کردو توش آوا وصفی بکیت و چشتی چی لخوی لاداو و خوی لی بپاک گرتو و توش بدوری بگری لخوای گورا صدق اوانی توبی هر وصفی خوای گورا بو خوی دانابی توبلی نابیت دروزنی بو خوای گورا دای بنیت او همو آیت و حدیثی که لسر صفاتی خواهاتو تخواره و ولاینی تو تحریفی بکیت لخوتا وچن وصفك بو خواد ابنيتو وصفي خواي بي ابكيت اما درويا قورترين درويا وهروها الصدق مع الله في دينه وشرعه انسان راسك على قال خوا لدينك اي خوادا ولا شرعك اي خوا لا تحلل ما حرمه الله ولا تحرم ما احله ولا توجب على الناس ما لم يجبه الله يوجبه الله نچی شتێک لەسەر خەڵک حرام کەی کە خوا حرامی نەکردووە نچی شتێک بۆ خەڵک حلال کەی کە خوا حرامی کردووە نچی بە خەڵک بڵێ ئەم شتە چاکە و دیندارێتیە و لە دینی خواش دانەبێت وریابە ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون نجد لخوتوا بناوي دين إخوة سب كيتو شت حلال كيتو حرامي كيت حرام بيني تو بوشاتي حلالي ببرداكيت ديمقراسيات بيني وبوشاتي إسلامي ببرداكيت لخلشي بكيت بدين لتفتروا على الله الكذب أو بهتان أبو إخوة ذكري أبو دين كي إخوة ذكريت كواتا پیش همو کسیك پیوشتا ایما لگل خواو دین اکی خوا صادق و راز بین او جا لگل مسلمانانش صادق بین راز بین سر لخلق نشوینین سنیان لینکین با بدعا بدعشیان لینکین با سنت توحید و تنها خوا پرستی لپیش چاوی خلق ناشیرن نکین نچین شخص پرستی و قبوریت لخلق کین با دین اخوا خون و خیال و حکایات لخلق نکین سرچاوی دین اخوا قرآن و سنتا با لگل خلق راس کین تنها ما بست من او نبی خلق لی من رازی بی با خلق بان کین بو دین اکی خوا نک دین اخوا را چشین بو هوا و آرزوی خلق تو حضر لیانی لیلیا ادروس تا قیچکا لدین اخوا دا اوش ایا اي حزد لمسرح وموسيقى اي قيشيكا مسرح اسلاميش مان هيا موسيقى اسلاميش مان هيا حزد لچيتا وكوبوت كما اسلامي ودروستي كم اما درويا لقى الخلق اما فيال كردنا لخلق ديني خواتونا اواي بقينا حقيقتك چونا اواي بخلش راقينا جو مدى اوي خلق تورا دبي خلقاني چي آرزو بازو هوا پرست معجبنا بن بتو يا شوين تو ناكون خواي قورة داواي اوي لأيما نكردو خلق كوكينوا داواي لأيما كردو دينك اي خوا بخلق راقينين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ديني خوارون كوا اوي خيري تيدا بشويني دا كويت اوشك خيري تيدا نبي بابروات جوي مدايا هولي ايما بريتين يلويكا جمهور ايشي زور دابين بكين بوي برز من كان ومنصب من بدنه نا وما على الرسول إلا البلاغ أويك لسر پیغمبران بو عليهم الصلاة والسلام بلاغي چي راست ودروست نق رازي كردني خلق رازي كردني رب العالمين كواتا باراس كين لقى الخواي پروردگار باراس كين لقص كان من ولكرد وكان من بيقو من بناغي إيمان وأساس إيمان بريتية للصدق هر وکو چون بناغی نفاقیش بریتیه لکذی بودرو جا بزانه تو چه بناغی اکت هیا راستی تی ایمانی تو لصدق دادر دکوه که راستی یا نه كهاتو كسي چي دروزن بويت يا ناو و در و جابون ليكتر لخود بترسل نفاق فروردگار من دفرمي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آي خلچي واحساب دكن كوتيان إيمان من هي تاقيان ناكينوا بل إخواي قبر تاقيد دكاتوا بونو منا كومال خلق كومال معدن لقال خوايان دبن بولاي زرنقريك دلن إما ألتون من بيو لي من بكرا خو هروا وري ناقريت دي خاتنا وكورو سر آقر تاقيد دكاتوا وامتحاني دكا بزان فعلا ألتون يا درويا توش ادعاء دكي قالوا آمنا ادعاء إيمان دكي خواهي قولة تاقيد دكاتوا تور راز دكي لإيمانك الدا يا درو دكي ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين خواهي قولة أواني بيش إيمشي تاقي كردوتوا خواهي قولة أمتاني بيش إيمي تاقي كردوا نارحتي توش كردن كومالك امتحاني كردن بو أوي دركوت شير راز دل إيمانك إيدا كيش درودكات ليجزي الله الصادقين بصدقهم خواي پروردگار جزاي انساني رازقو داتا وكراز بي لقال خواه ولقال خالق بصدقهم بهوي چي جزاي عند داتا بهوي الراستي كيانا وخواي قورا جزاي عند داتا ويعذب المنافقين وعذاب انساني منافق دادا چي انساني منافق منافق او كسيك ظاهري لقالتو دادني شي هل دستي ديتو دچيتو ديتا مزقوتو نويش دكاتو بلام ناخي راز ناكا لقلت لناخي دا كسي چيتري ونيتي چيتري هيا او منافقانا كظاهري انشتيكو ناو ويانشتيكا خواهي قرد فرمي ويعذب المنافقين عذابي انساني منافق دادا انساني راست خواهي قرد جزاو پاداشت يداتو لسر صدق راست يكي بلام انساني منافق دوروه خواهي قورا عذابي دادا إنشاء أو يتوب عليهم يا أقر بيتو توببك لنفاقك يبقرتوا وإلي بينا ويدروا ويوكو يجي لي بي أو كات خواهي قورا توبي لقبول لك كتوببك بويا آموش قارين بوهمو أو كساني كهاتن يانو دانشتن يان بو كورو مجلس أهل إيمان بو تجسسو بو قصة جيرانو بوهتان كردنو درو هلبستنا بالأخواب ترسن با او آیتی خوابینه تو پیشچاوی خود امرو آفرینه که دزدکوه بلا مسبین عذابی رب العالمین دزدکوه ویعذب المنافقین انشاء او یتوب علیهم کتوبب که اخوا توبت لقبول دکا با هر ما بست یک نر رابید توبب که اخوای گور غفور و رحیم اما لسر ناخ پیسکی خود بمینی توا دروب که لگل خوا و لگل ایمان داران دل نیاب بر عذابی خوا دکوی وما يعذب عذابه احد عذابي خواج وكو عذابي هيج كسيغنيه دل نيابه امره لترسي فلان وفلان منافقيتي بكيت وجاسوسي بكيت لعذابي ام كسب ترسيت بير لعذابي خواي قربك ونوعي عذابي او كسنيه توكلت لسر خوابي وراسك لقل خوا كواتا برز كان بناغي ايمان بريتي لصدق راستي هر وكو شون بناغي نفاقش بريتي بولا درو بزانا كاميان بوخوت هل دبجيري خواهي قوره هداية من داو بمان جرى لرازقويان والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صدق وصادق رازقو كان خواهي پروردگاركو ملك صفاتي بو باسكردون فروردگار من ده فرمي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله أول صفات إيمان داران صفات صادقين يكمشد لإيمان ودس بيدك بزانا كومال صفات دي أو جاد فرمي أولئك الذين صدقوا أأوانا كرازدكا لقى الخوا چين أو كسانا بزانا لم نتو دا هيا ينا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين بر شاكا وصدق رازقويان أو كسانا كإيمانيان بخوا وبروجي دواي وبكتاب كانيو بني الراوكاني هي تولى إيمان دارانيت يا لمنافقانيت بنا بخواي قولا أو يكمشد إيمان أساسي صدق بريتيا لعقيدي صحيح أساس بنا غير رازقوي بريتيا لبيرو باوري كراست دروست دواي أوا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إنساني صادق أو كسيك مالي خوشي دبخشي بو كساني محتاج بو كساني فقير بو خزمك سكاري تشيتريش وأقام الصلاة أو سي صفتي صادق وآت الزكاة وزكاة جددا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا بين جميعا كوبلين وعهدي تشيدا وفاي بيدكال ديجين تسر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أوانشك صبر دقرن لكاتي نارحتي وتنقان وفقيري وهجاري وترس صبر دقرين وازل إيمانك إخوي نايني كترسي بوهاد أولئك الذين صدقوا أأوانن كراستك أأوانن كراستك بزاني أو صفات جوانانا كباسي عباداتي تيدايا باسي زكاتي تيدايا باسي صدقي تيدايا صلي أرحامي تيدايا حسن الخلق تيدايا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا صبري تيدايا إيماني تيدايا أولئك الذين صدق أأوانن كراست إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك الذين صدقوا شين أواني راستن أواني إيمانيا بخوا وببيغمبركي هنا عليه الصلاة والسلام إيمان بون بخوا بريتيا لتوحيد إخوا إيمانك قبول نية كشركي تيدابي وإيمان ببيغمبري إخوا عليه الصلاة والسلام أو إيمانك اتباع سنة ربازكي أوي تيدابي نقبد أو خرافة بيت نكتقدم بين يدي الله ورسوله وهروها تيدكوشن بماليان بنفسيان لبيناوي إخوا أولئك الذين صدقوا أأوانن كراز ذكن لقال خوا بزانا منو تولوانين برز ذكن بان خو من برسيارك إيمان من بخوا توحيدية إيمان من ببيغمبري خوا لسر سنة عليه الصلاة والسلام آية يدكوشين لبيناوي خوا بمال من بنفس من بزمان من با هموشي ويك بتوانين لبيناوي خوا في سبيل الله لبيناوي خوا دا أأوانن راز ذكن لقال خواي پروردگار روج قيامت خواي پروردگار في من دفرمي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم روج قيامة دزان انت روجك برز كانم او روجك هيتش تكسودينية هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم تش تكسوديان بيدقيني صدقهم خواي قولا بهوي صدقيان وسوديان بيدقيني كواتا دزاني چي نجاة الددال عذاب اخوا دزاني چي نجاة الددال لترسو اهوالي روج قيامة چي نجاة الددال عذاب قبر ينفع الصادقين صدقهم تنها صدق كراس بو بيد لقال خواي پروردگار درو وناود وكو يقبو ببران برخواي قورا او كاتتو سود دبينيتو لق عذاب جهنم وعذاب قبر رزقار الدبي اي لدنيا دا لدنيا كعبي كري مالك رضاي خواي قوري لبي لقال دوها ولكاني لقال كو ملك خلشي منافق لغزوي تبوك دوا كوتن كبير عمر إخوة عليه الصلاة والسلام قرايا وبانجي كردن متخلف كان إيو بودوا كوتن أويك صادق نبو أويك درو كردن بلايا وآسان بو يك عزري كي هنا يا أبو بير عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أي بير عمر إخوة فلان عزرم هبو إيه برو فلان عزرم هبو توش برو قيناك درو بلايا وآسانه وهذا زانك الليرة نجاتي بو لو لاج نجاتي دبي وهذا زانك إخوة يجني درو كي كشفكات أي كعب كري مالك لقلدها ولا كي أي توبوتي دواكوتي أي كعب فرمي أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هج عذريكم نبو هج عذريكم نبو غير لاوازي إيمان نبيت بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام پنجاروش قسي لقل نكت هجري كر پنجاروش عقوبيدا أواني ترك دروزن ومنافق بون بيغمبر إخوة عقوبينا دان عليه الصلاة والسلام تماشاك منافق لدنيا توزي خوشي كمي دزدكوه بلام إنسان راس توزينا رحد بيت بلام بزان عاقبتك ايشيا عاقبتك اي اوه كخواي پر وردقار اللي بردونو عفوي لأسمانه وبودا بزاند وايلي هات كعب كوتنا وقرآني بيروزا وباس كردنك اي خواي قورا خوي لي بوري خواي قورا خوي باسي كردو بردوام ايملا قرآني بيروز دا دي خوينينوا فرموي جي كعب فرموي إنما أنجاني الله بالصدق خواي قورا بچي مني نجاد دا براستي براز گوئی منی نجات دا او صدقبو مني نجات دات وزي نارا حدبون بلام دوهاي عفو اخواي قولن بوهاد اي او كساني كدرويان كرت او كساني درويان كشوين يان جهنم بناب اخوا دوهايج آياتات اخواره اخواي قولن كشفي كردن كاوانا درويان كرت كاوانا درويان كرت لقال اخواه لقال بيغمبركي عليه الصلاة والسلام عذر كان ينهيشي لشويني خوين ابو انما انجاني الله بالصدق لها شويني كواد زاني الراس قوي زررد ليددا دل نيابة سودت بيدا قيني ما ترسى الراس بلي توزي چيج نار حد بي دواي او ان شاء الله عاقبتي صدق من صدق الله وعده معه او الى قال خوا راسك اخواي قولوا وعدي بيدا وسري دخاتو ان الله مع الصابرين اخواي قولوا لقال اوك سانيك مع الصادقين لقال اوك سانيك صادقا بوي انسان فنا نبا بودرو فنا بربو الصدق لقال خوا ولقال عبادة كان اخوا بزانين بچش يوازيك منو توامان ليدي لقل كساني صادق بيني خواي پروردگار امري بيكردوين كونوا مع الصادقين اي رب العالمين بيامان بليت شون ايما لقل صادقين دابين لواني فلان كزبلي ورا لقل ايما بلقل حزبك ايما باوتو صادقين نابرا ما خلطي ورا بزانين قرآن تي مان بيدا فرمي پروردگار مان بيامان دا فرمي ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هركس طاعتي إخوان بيغمبر كيبك عليه الصلاة والسلام شون طاعتي إخوانك جرالي إخوان شونك يعني جرالي قرآن كيبك أي جرالي بيغمبر إخوان عليه الصلاة والسلام جرالي سنة كاني بك فرمود كاني حديث صحيح كاني هركس جرالي قرآن وسنة بك أولا قل شي دبي لقل أو كسانة بك إخوان نعمتي بسر دارشتو لقل أوانا نابك إخوان غزبي ليقرتون يا قمرابون اوانش چن که خوان نعمتی بسر دارشتونو بهوی راستی تا و بهوی جویرایلیت بو قران و سنت لگل یاند بیت روزی قیامت لگل اوان حشر ذکری من النبیین والصدیقین پیغمبران راستکان و شهدا و هروها صالحون و پیوچاکان و حسن اولئک رفیقا اوان رفیقت بن باشترین رفیقتن لدنیا کلا شوین یک بوی لدائری چیت لقطاب خانی چیت لزانکو چیت لگرک چیت لهر شوین یک بوی ککسانی وات لقل نبو كصادق بن كسانك دليان بدين داريتي خوش نبو باسي قرآن وحديث لا كردن بيان خوش نبو نجيب خلطيتو بشي تسري باسيان نخلطيت إنسان نابي لا تستوحش الطريقة من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين نجي أو كسانيك سريان لشواو الزورن بهوي زوريان بلد بي من لقليان بمنا يا أو كسانيك لسر حق كمن كاك جامانا هم ويش سيشوار كسيك مكا إنسان بوا نكاتا بيور لقل قرآن وسند با أو تو لقل چه دبي پیغمبران و پیوچاكان و صديقين دبي أوانا رفيقي باش إنساني خرابو إنساني دروزنو داوين پيسو منافقو مبتدعو شخص پرست چي تاوكو رفيقي توبه رفاقتي مكا با بيبي تا رفيقي چه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كواتب لا كانم صدق عاقبتي زور قوريا أعرابية كاتل أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيغمبر إخوة قوري چي لسر من واجب كردوا فرمي خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع أي جيغا لو بيغمبر نواجه نواجه ترم لسر كتين أما قر سنتك نواجه سنت تدواي نواجه فرمي ما نجي رمضان بروجوبي قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع لو ما نقزيات الهج رجويك فرزني إلا كروجي سنة بقري دواي باسي زكاتي كير فرزكاني بو باسكر قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهم نزيادي دكم نويجي سنة هرناكم رجوي سنة هرناكم بلام لفرزكانيش كميناكم كاتك الروي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق روايتان فرمي أوسر كوتوبو دا چيتا بهشتا وأقر راسكا أقر راسكا خو عبادتي زوري نية بلكو چي هي إن صدق راس لكا لقل خواي پروردگار بويا يچيق لإمام برزكان لسلفي صالح لصحابي رزاي خواي لبه طوافي كرحو جار بدوري كعبداو دورك عاد نويجي شي كردو رويشت يچيوتي باشتو بوها بسريعي طوافت كردو نويجد كردو رويشتي إما لطواف دا زور دمينينا ولا نويج دا زور دمينينا وتي خواي قورا ايمي بسر ايوه دا تفضيل كربزوري عبادتنا بصدقنا مع الله ووفائنا بالوعد وأدائنا للأمانة. خواهي قولي أخو إيمي بسر إيوه دا تفضيل نكر دو چونك إيما نوج مان لإيوه زياترة روجو مان لإيوه زياترة نا بوخ خواهي قولي إيمي برس كر دوك چونك راستين لحديث قسمان راستين لقل خواه راست دكين أمانت بجيدة جينين بلينك من داده جيني نسر حفظي أمانت دكين بوخ خواهي قولي إيمي برس كر دوك صدق أبو بكر الصديق رضي خواي جوري لبي بتشي خواي جورا برزي كردوا كإيماني همو أمة لايك بإيماني أبو بكر بتنهال لايك قرستر بو بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به أو كسيك صدقه نبي غنبر بو عليه الصلاة والسلام أوش كتصديقي كري كم كس أبو بكر أو جاهر كسي تريج لأمتي في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام كاتب إذا كان باع صفتي الصدق الراستي لخو من دابيني نجي بلان باوانا زانين راستيتي تنها راستيتي قصة كردنا لقصة كانت دار راستي او قرنجا بلان لو قرنج تر ناوة ودر ود مساوي بيو يكسان بيه اما كساني كواب زانن درو كردن چاكترين وسيلة دعويانا بوهتان كردن باشترين وسيلة بو دعوة بانقوازي وسر كوتنيان اوانا خابوا وخسروا والله سر شورد بن امرو يا بياني روش بدوار روش دياتر دادكوه كسي كوايلي هاد وابزاني ادعو إلى سبيل ربك لجاتي بالحكمة والموعظة الحسنة بالكذب والبهتان بدرو بهتان وابزان الدعوة دكا أو يكم دعوك إلى الله نيا بولاي خويتي دوام الشان بوشي وازانيك أخواتي بلكو بعكس ضدي أوي بوي أو كسي دروتان بدمو دكا دروي بدمو مك أو كسي بهتانتان بودكا بهتاني بو مك أو كسي كفيالد ليدكا فيالي لي مك أو كسي كراز لقلد نادوي تو راز لقلي بدوي جوي مدى يا إلا إنما النجاة في الصدق نجاة لكي داية للصدق والراس دي تداية داودكم لأخوة برودقار بخاتين وجوانا كاني وصفات برزكاني بمن جرى لا صادقين وصديقين اللهم اجعلنا مع الصادقين وجعلنا من الصادقين الصديقين يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا خواهي قولة شفاين أخوش كان من بدي هدايتي سر لشوا وكان من بدي خواهي قولة كومان بكيت ولا سر أو دينيك خودتي وخذ لي رازي يا أرحم الراحمين بلايتي وحدتي كلمة بومام قرينيوه عزتي مسلمانا بقرينيوه هركسي شيش كسري لشيواوه هدايتي بدي أقر شايستشنيا خواي پروردقار لنايو بدي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.